بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه رسالة القيمة المختصرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مفيدة جدا، قد ألفها لعموم المسلمين وعامتهم ليستفيدوا ويعرفوا دينهم. وكان رحمه الله في القرن الثاني عشر، ولد سنة 15 و100 ألف، ومات سنة 26 هجرية. وكان في العيينة في حريبلة أول من قراني يعلم الناس، ثم انتقل إلى عيينة يعلم الناس، ثم انتقل من عيينة بأسباب إلى الدرعية، وبايعه محمد بن سعود جد الأسرة المالكة الآن، بايعه على دعوة إلى الله ونصر الإسلام. وكان ذلك في عام 1157. ثم اشتغل بالدعوة في الدرعية والتدريس، وبدأ ذلك عام 58 كما ذكر ذلك العلامة ابن بشر رحمه الله، وألف كتبا كثيرة في ذلك، ومن أخسرها وأجمعها هذا المؤلف ثلاثة الأصول مع بيان شروط الصلاة والقواعد الأربع. كانت العامة يتعلمونه ويستفيدون منه، كان أئمة المساجد يعلمونه الناس، لأن العام يستفيد منه كونه مختصرا ولا يستعلي عن مثله الطالب طالب العلم لما فيه من القواعد والأسس العظيمة. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله، يأمر الطالب، يقول لا اعلم ويدعو له بالرحمة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يعني على كل مكلف، تعلم أربع مسائل حتى يعرف بها دينه. الأولى العلم، يكون يتعلم دينه، يعلم أصل الدين، أن الله خالقه ورازقه، وأن الله مستحق العبادة، وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولهذا قال: وهو معرفة الله ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم، فيعرف توحيد الله ويعرف دين الإسلام بالأدلة، ويعرف نبي الله وأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وأنه الله أرسل إلى الناس عامة. تكون هذه أصول عند المسلم، يعرف ربه أنه مستحق العبادة، وأنه الخلاق العليم، رب السماوات والأرض، رب كل شيء، ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق لا يعبد، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يستغاث إلا به. هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرع وخفية. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. قال سبحانه: أما يجيب الضر إذا دعاه ويكشف السوء. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله كافرين كفارا، وهم دعاة الأصنام والأوثان وأصحاب القبور ودعاة الجن وأشبه ذلك، أو دعاة الغائبين، كل هذا من الشرك الأكبر. هذه المسألة الأولى، أن تعرف ربك ودينك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. دينك دين الإسلام، نبيك محمد تعرفه أنه رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وأن الله بعثه بالحق والهدى، وتتعلم دينه وتتبصر. الثاني العمل بذلك، إذا تعلمت دين الإسلام، تعلمت أصول الدين، وتعلمت التوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا توحيد العبادة، هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، فهذا يقال توحيد العبادة، يعني تخصص العبادة بالله وحده مع الإيمان بأنه ربك وخالقه وهو توحيد الربوبية والرازق، مع الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا مثل له ولا نظير له. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد هذا العلم تعمل، إذا مقصود من العلم العمل، تعمل بطاعة الله، تؤدي ما أوجب الله، تنتهي عما حرم الله، هذا العمل. الثالث الدعوة إليه، تدعو إلى دين الله، تنصح إخوانك، تدعوهم إلى الله، تعلمهم الدين قول وعمل، فتعمل بطاعة ربك وتدعو الناس إلى ذلك، كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول يدعو على بصيرة وأتباعه هكذا يدعو إلى الله على بصيرة. والرابع الصبر على ذلك، الرابع الصبر على هذا الخير، تصبر على العلم والتعلم والتفقه في الدين، تصبر على العمل، تصبر على الدعوة إلى الله، لا بد من صبر. وقد جمع الله هذه المسائل الأربعة في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم على هذا بالعصر وهو الزمان الليل والنهار، أن الإنسان في خسران، فبني آدم في خسران، وهكذا الجن كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا هذا العلم، يعني عرفوا الله وعرفوا دينه وآمنوا به وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، هذا هو العلم. الإيمان لا يكون لها العلم، فعرفوا دين الله وآمنوا بما أخبر به عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وعن أسمائه وصفاته وغير ذلك، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه فيما أخبر به ثم عملوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما فيه العلم، عرفوا حق الله وعرفوا دين الله وعرفوا أسماء الله وصفاته فآمنوا وصدقوا الله في أخباره ثم عملوا، فصلوا وصاموا وصدقوا وحجوا إلى غير ذلك وكفوا عن محارم الله، كل هذا داخل في العمل وعملوا الصالحات، يعني أدوا حق الله وتركوا معصيته. ثم الدعوة وتواصوا بالحق، يتناصحون ويدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير، هذه طريقة أهل الإيمان، لا بد من هذا كما أمر الله بذلك ادعو إلى سبيل ربك، لا بد من الدعوة إلى الله والتعليم. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. وهكذا يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر والنهي هو من الدعوة إلى الله. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من الدعوة إلى الله، من التناصح والتواصي بالحق، من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، تعليم دينه، تعليم صلاته، تعليم زكاته، تعليم بر والديه، تعليم ترك المحارم، كل هذا داخل في التواصي بالحق، يعني التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل كله داخل في وتواصوا بالحق. الرابعة الصبر، يعني هذه الأمور لا بد من تحتاج إلى صبر، يصبر على التعلم يتفقه في الدين، يصبر على العمل، يصبر على النصيحة والدعوة، لا يجزع ولا يمل ولا يصدر، بل يتصبر ويتحمل. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال نبيه واصبر وما صبرك إلا بالله. قال النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هكذا الرسل صبروا وأمرهم الله بالصبر، فعلى أتباعهم أن يصبروا في التعلم والتفقه في الدين والعمل والنصيحة، عليهم أن يصبروا في هذا، يتعلمون يتفقهون في الدين ويصبرون، يعملون فيدعون فرائض الله وينتهون عن محارم الله ويصبرون، كذلك يدعون الله ويعلمون الناس دينهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على ذلك، هذا هو الواجب على الجميع. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس كلهم خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم أهل الإيمان، هم أهل الحق. والله يقسم من خلقه ما يشاء، والعصر والداريات والطور. أما أنت يا عبد الله ليس لك أن تقسم إلا بربك، المسلم ليس له يحلف إلا بالله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك، اخرجه الامام احمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وقال في الحديث الاخر من حلف بغير الله فقد كفر اشرك، اخرجه ابو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. ما يقوم بالأمانة ولا بشرف فلان ولا بحياة فلان ولا بأبيك ولا بأبي ولا بالنبي، كل هذا ما يجوز. الحلف بالله وحده، من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، أما الرب فلا يحلف ما يشاء سبحانه، لا أحد يتحجر عليه جل وعلا، لا هو يقسم خلقه بما يشاء كما أقسم بالطور والذاريات والنجم إذا هوى والعصر ونحو ذلك. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كفته. في اللفظ الآخر: لو فكر الناس في هذه السورة لكفته لعظم شأنها واشتمالها على جماع الدين، لأن هذه المسائل الأربع جامعة للدين كله. ولهذا قال بعض السلف الشافعي وغيره: لو فكر الناس في هذه السورة لكفته، لما فيها من العلم والفائدة العظيمة الجامعة. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. الإنسان يتعلم أولا، تفقه في الدين ثم يعمل. ثم قرأ قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. قال: فاعلم بدأ بالعلم ثم قال واستغفر. فالإنسان يتعلم ويتفقه في الدين قبل أن يعمل، حتى كيف يصلي، كيف يصوم، يسأل، يتبصر، يقرأ، ينظر، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يبيع، كيف يشتري، وهكذا يتعلم أمور دينه وأمور دنياه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله داخل في قوله: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن التواصي ما قاله الله في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن التواصي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فلمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفق الله جميعا. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. استنبطها، أخذها من كتاب العزيز والسنة المطهرة. هذه مسائل ذكرها تقريبا للطالب من الرجال والنساء حتى يفهموا ما أخذها من كتاب الله. اعلم رحمك الله يأمره يعلم ويدعو له بالرحمة، أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني عليك أن تعرف أن ربك هو الخالق، أنك مخلوق، وأن الله هو الذي خلقك، ربك رب السماوات ورب الأرض، هو خلقنا جميعا كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال: هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ قال: إن ربك هو الخلاق والعليم. فعليك أن تعلم أيها الطالب وأيها الطالبة، عليك أن تعلم أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما ضيعنا كالبهائم، لا أبل، أعطانا عقول وأسماء وأبصار وأرسل رسل حتى نعرف حقه وحتى نعبده. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى دخل النار. قال تعالى: تلك حدود الله، في سورة النساء: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمن أطاع الرسول واستقام على دينه دخل الجنة، ومن عصى وأبى دخل النار. فالواجب عليك يا عبد الله أن تستقيم على توحيد الله وطاعته، وأن تؤمن بأن الله هو الذي خلقك ورزقك، وأنه مستحق لأن يعبد كما أنه خالق الرازق، هو مستحق لأن تعبده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فعليك أن تعبده وحده وأن تخصه بالعبادة. قال تعالى: إنا أرسلناك رسولا شاهدا، فما أرسلنا إلا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآية العظيمة دلت على أمرين: الأمر الأول أن ربنا هو الخالق الرازق، هو الذي خلقنا ورزقنا، والأمر الثاني أنه إلهنا المعبود، لا معبود أسحى بحق سواه. فالمشركون قروا بالأولى، قروا بأنه الخالق الرازق، ولكن جحدوا الثانية فعبدوا معه الأصنام والآلهة، فكانوا كفارا يستحقون القتل. فعلينا أن نؤمن بهذا وهذا، أن نؤمن بأن الله خالقنا ورازقنا، وأن نؤمن بأنه مستحق للعبادة، وأن لا نعبد سواه، مع أمر ثالث وهو الإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل له ولا لله جل وعلا. المسألة الثانية أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي رسول، لكن تعلم هذا، ما يرضى من عباده يشركوا به. قال تعالى في كتابه العظيم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده، وإن تشكروا يرضاه لكم. قال تعالى: وأن مسائل فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال: ذلكم الله لهم، ولن تدعون من دونه ما يكون من قدمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب على جميع المكلفين أن عباد الله وحده، تخصوه بالعبادة سبحانه وتعالى. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم. فدعاهم شرك، سماه شركا. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كفارا بدعوتهم غير الله كالجن والملائكة ودعوة الأصنام والأنبياء ونحو ذلك. فمن دعا غير الله وعبده من دون الله من صنم أو نبي أو ولي أو شجر أو ملك أو جن أو غير ذلك فقد أشرك بالله. والله يقول سبحانه: ولقد أوحي إليك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت لا يحبط النعم، وهو محمد وهو معصوم من هذا، لكن تنبيه لغيره: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة، ولا يعبد معه سوى لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، لأن الله إذا من عليك التوحيد والإيمان والبصيرة وكنت مسلما، ليس لك موالاة من حد الله ورسوله، ليس للمسلم يوالي من حد الله ورسوله. لما من الله عليه بالتوحيد والإسلام وأطاع الله وحده وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجوز له موالاة أعداء الله الكفار، لا تجوز محبتهم ولا نصرهم ولا يكون معه ضد المسلمين، بل يجب عليه أن يعاديه بالله وأن يبغضه بالله وأن يساعد المسلمين عليهم، لا يساعدهم على المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا هدى والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالواجب بغضه بالله وعداوتهم في الله، هذا هو الواجب على المسلمين. قال تعالى: قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تبنون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينهم العداوة والبغض أبدا حتى تؤمن وحده، الآية من سورة المنتهين. هذا الواجب على المسلمين، إذا من الله على العبد التوحيد والإيمان والإسلام فليحذر موالاة المشركين ومحبتهم أو الدخول في دينهم، بل يعاديهم في الله ويبغضهم بالله ولا ينصرهم على المسلمين، بل ينصر المسلمين عليهم ويساعد المسلمين عليهم حتى يهديهم الله حتى يدخلوا في دين الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادوا من حد الله ورسوله، يعني يحبوا من حد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وأشركهم، أولئك يعني الذين هذه صفتهم، كتب في قلوبهم إيمان يعني أثبت في قلوبهم إيمان، وأيدهم بروح منه يعني قواهم بروح منه يعني بقوة منه، ويدخلهم جنات تجري من تحت خلفها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأهل الإيمان والتقوى والمعادي للكفار هم حزب الله، ليسوا حزب الشيطان. حزب الشيطان هم الذين يعادون الكفار وينصبونهم على المسلمين، هم حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالواجب على المكلف أن يكون من حزب الله، ويوحد الله ويؤمن بالله ويطيع الله ويعادي بالله ويبغض بالله، حتى يكون من حزب الله وحتى يكون من أولياء الله. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. كل مؤمن هو ولي لله، وكل مؤمن هو ولي لله، ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان فقيرا، ولو كان غير معروف. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون المطيعون لله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله. وأعداء الله هم من حارب دينه وخرج عن دينه، ولو كان من بني هاشم، ولو كان من ذرية الأنبياء فهو عدو لله، كأبي لهب من بني هاشم وهو عدو لله، وكأبي طالب وكغيرهم من كفر بالله من بني هاشم، هم أعداء الله ولو كانوا من أشرف الناس نسبا. وبلال وما أشباههم من الموالي هم من أولياء الله ومن أحب الناس إلى الله، ولو كانوا عجما ولو كانوا معاتير ورقة. فالعبرة بالتقوى والفضل بالتقوى لا بالأنساب ولا بالأموال. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس أتقاهم، ولو كان من أطراف الناس من عجم أو موالي أو تقاء أو فقير، هو أكرم الناس. أكرم الناس عند الله أتقاهم، وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان فقيرا، وإن كان مجدع الأطراف، هو أكرم عند الله. ما دام هو أتقى لله وأعظم تعظيما لله فهو أكرم عند الله من شريف ضعيف الإيمان، أو كافر أو تاجر ضعيف الإيمان. فالفقير المؤمن بالله التقي هو أكرم الناس عند الله وأفضلهم عند الله، وإن كان فقيرا، وإن كان غير معروف النسب، وإن كان مملوكا. لهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها. وفق الله الجميع. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. يقول رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، يدعو للطالب إن الله يرشده طاعة يعلمه ويدعو له. اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي قال فيها جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفة. الحنيفية هي الإخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك بالله. هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، تخصه بالعبادة دون كل ما سوى. هذه الحنيفية، هذا الدين نصف الجميع. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وخلقهم لها في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة لا يخلق لها هي أي واحد الله، وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي البر والتقوى. فالعبادة لا يخلق لها هي توحيد الله، هي طاعة الله، هي البر والتقوى، هي الإسلام والهدى. بعث الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة، وأنها حق الله على عباده، وأنها توحيده وإخلاص العبادة له، والإيمان به وبرسوله، والسير على منهاج الرسول. هذه العبادة التي خلق الناس لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فالعبادة هي حق الله، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم الواجبات توحيد الله والإخلاص له وأعظم المناهي والمعاصي الشرك بالله جل وعلا وأعظم الذنوب. إن يا رسول أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فأكبر الكبائر هو الإشراك بالله، وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له. ثم يلي ذلك الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيله إلى غير ذلك. وأعظم الذنوب الشرك بالله، وهي صرف العبادة لغير الله، صرف بعض العبادة كون يدعو غير الله، يصلي لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. هذه عبادة، عبادة الجن أو الملائكة أو الصالحين أو الأنبياء أو الأصنام، هذا هو الشرك الأكبر. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا جعلوا شريكا لله، أشركوا جعلوا شريكا لله في العبادة، يدعون مع الله صنما أو نبيا أو قبرا أو جنيا أو ملكا، هذا الشرك. يدعو مع الله، يستغيث به، ينذر له. هذا دين المشركين، ما نعبدهم إلا يقيموا الجوفاء، هؤلاء يشفعون عند الله، هذا دينهم، نسأل الله العافية. فالواجب على المكلف أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سوى، هذا دين الله، هذا هو العبادة التي خلق الناس لها وأمروا بها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وبعث الله الرسل بذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا قيل لك أيها الطالب: ما هي الأصول الثلاثة التي أنت مأمور بها والجامعة للدين؟ إذا سئلت عن هذا قل: هي معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلامي، هذه الأصول الثلاثة: أن تؤمن بالله وحده وأنه ربك وإلهك ومعبودك الحق، وتؤمن بأسمائه وصفاته جل وعلا، هذا الأصل الأول. أن تعرف ربك بأنه معبودك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، ليس كمثله شيء والسمع البصير. وتعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، بعثه الله إلى الناس عامة، وأنه خاتم الأنبياء كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. قال جل وعلا: ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبي. الأصل الثالث: تعرف دين الإسلام بالأدلة، تعرف دين الإسلام وهو ما شرعه الله لعباده، وأصله توحيد الله والإيمان به واتباع رسوله، هذا دين الله بالأدلة مو بالتقليد يقول سيد وعمل، الله بالأدلة، قال الله قال رسوله، هذا الأصل دين الإسلام بالأدلة. فإذا قيل لك: من ربك؟ قل: ربي الله الذي رباني ورب جميع بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذا سألك سائق: من ربك؟ قل: ربي الله، وهو إلهي ومعبودي الحق، لا أعبد معه أحد، وهو الذي رباني بالنعم وأحسن إلي جل وعلا كما رب جميع بنعمه سبحانه وتعالى، وهو معبودي ليس لي معبود سواه كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، المخلوقات كلها عالم، وأنا واحد من هذا العالم، هو ربي جل وعلا، هو رب العالمين، يعني رب المخلوقات كلها، وأنا واحد منهم، وفق الله الجميع. ما قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن رب ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني إذا سألك سائل قال بما عرفت ربك، قلت: عرفته بآياته ومخلوقاته، آياته كثيرة ومخلوقاته كثيرة، عرفته بأنه ربي وأنه خالقي وخالق الخلق كلهم، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، ومنها الأنهار والبحار والنجوم وسائر الحيوانات، كلها من مخلوقاته وآياته. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه من آياته العظيمة، هذا الليل بظلامه والنهار بضيائه والشمس بضيائها والقمر بضيائه، كله من آياته العظيمة. ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، يعبدوا وحده، هو المستحق لا يعبد جل وعلا. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استغرق يغشي الليل النهار يطلبوا حثيثا والشمس والقمر والنجوم، يعني وخلق الشمس والقمر والنجوم، يعني وخلق النجوم مسخرات بأمره مدللات بأمره. ثم قال سبحانه: ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب، هو الخلاق هو العامل، هو له الأمر هو الخلق، الأمر هو القول، فله الخلق لمن يشاء وله الأمر في عباده. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بعبادته سبحانه وتعالى. ألا له الخلق تبارك الله رب العالمين، هو الخلاق العليم المستحق لا يعبد جل وعلا. والرب هو المعبود وهو المالك وهو الخلاق وهو الرزاق، ربنا يعني خالقنا ومعبودنا، هو الخلاق وهو الرزاق وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى. إن ربكم الله يعني معبودكم وخالقكم الله جل وعلا. والدليل يقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم الأشباه والنظراء كما فعل المشركون، والعالمون كل مخلوقات عالمون. ولهذا قد تبارك الله بلغ في ذلك النهاية سبحانه وتعالى، رب العالمين هو رب المخلوقات كلها، وأنت واحد من العالم، أنت أيها الإنسان واحد من العالم وهو ربك. ولهذا قال: إن ربكم الله، قال تبارك الله رب العالمين، العالمون جميع المخلوقات من سماء وأرض وحيوان وبحر ونهر ونجم وغير ذلك، هو خافه رب الجميع. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني رب المخلوقات كلها، وهو الرحمن لجميع خلقه، وهو الرحيم برحمته خلق ما خلق العباد من السمع والبصر والعقل وأجرى الأنهار وأنزل الأمطار وأنبت النبات، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى، رزقا لهم وأمرهم ونهاهم ورسل الرسل، فمن أطاع الرسل وتابع الشرع صار إلى الجنة، ومن عصى الرسل وخالف أمر الله صار إلى النار، وصار ما أعطاه الله من النعم حجة عليه. وفق الله الجميع. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قد علمت أن الله هو المعبود جل وعلا، وأنه مستحق العبادة، وأنه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فعلى كل مؤمن وعلى كل مكلف أن يخص الله بالعبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وأنواعها كثيرة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كله لله يجب إخلاصها لله جل وعلا. من صرف من شيء لغير الله فهو مشرك كافر. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة، وأن يمتثلوا أمره في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا شركوا شيئا. قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونصير له الدين. قوله جل وعلا فاعبد الله ونصر الله الدين آل الله الدين وخالص. والدعاء من أهمها، الدعاء من العبادة، ومن هذه الدعاء مخ العبادة. والله يقول ادعوني أستجب لكم، الواجب إخلاص العبادة لله، ومن ذلك الدعاء. فلا يدعو إلا ربه، لا يدعو الأموات ولا يستغيث بهم ولا بالملائكة ولا بالنجوم ولا بالأصنام ولا بالأولياء ولا بالجن، بل يدعو الله وحده، ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. قال تعالى وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا. قال سبحانه من يدعو مع الله إلا أن آخر فلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى دعاءهم الأموات والأصنام شركا، فالواجب الحذر من ذلك. والواجب على كل مؤمن أن يخص الله بالعبادة في صلاته وصومه ودعائه وغير ذلك، يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو تخصيص الله بالعبادة والحذر من دعاء الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجار أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء أو أصحاب القبور، كل ذلك من عبادات غير الله، وكله من دين الجاهلية كالذين عبدوا غير الله. قال تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد الله عليهم بقوله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فرد عليهم بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كذبة في زعمهم أنها تقربون زلفاء، كفر بعملهم. فالأوثان والأصنام لا تقربهم بل تبعدهم من الله، وهم بهذا مشركون حين دعوها واستغاثوا بها أو طافوا بقبورهم أو نذروا لهم أو ذبحوا لهم، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. فالطواف لله بالكعبة، لا يطاف بقبور ولا يطاف بالأشجار والأحجار ولا بالأصنام، إنما يطاف بالكعبة تقربا إلى الله جل وعلا. وهكذا الصلاة والدعاء كله لله وحده، هكذا النذر هكذا الذبح كله لله وحده. قال تعالى وإن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفق الله الجميع. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون بربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لما بين المؤلف رحمه الله أنواع العبادة وهي كثيرة كما تقدم، وهي منها الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام بأركانه وجميع شرع ما شرع الله في عبادة، والإيمان عبادة والإحسان عبادة. ثم ذكر أفرادها يعني الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرابة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أنواع منها. الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الصدقة عبادة، الذبح عبادة إلى غير ذلك، كلها عبادات يجب صرفها لله، يجب أن تخص لله. فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يصدق إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخاف إلا هو، ولا يخشى إلا إياه، وهكذا. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغوا إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، هو الذي يخاف سبحانه. فمن خاف الأصنام أو خاف أصحاب القبور أو أخاف الجن بسر فيهم فهذا شرك أكبر. أما إذا خاف اللصوص لشرهم أو خاف الجن لأذاهم وتعوذ بالله من شرهم فلا بأس، كما يخاف اللصوص فيغلق بابه ويأخذ سلاحه، وكما في السفر إذا كان الطريق مخوف يسلك الطريق الآمن ويستعد، هذا لا بأس. الخوف الحسي لا بأس أن يخاف الإنسان ويغلق بابه عن العدو ويأخذ العدة عند العدو عند القتال، هذا الخوف الحسي هم أمر به. كما قال جل وعلا في قصة موسى فخرج منها خائف يترقب، يعني خائف من العدو من فرعون وأصحابه، هذا خوف حسي لا بأس به. والممنوع الخوف السري الاعتقاد يكون يخاف من الجن لأنهم يتصرفون بزعمه بغير إذن الله وبغير قدرة الله، وكذا يخاف من الغائبين أو يخاف من الأموات أو من الأصنام، هذا هو الشرك الأكبر. أما الخوف الحسي الخوف من اللصوص فيغلق بابه، الخوف من العدو فيأخذ سلاحه، الخوف من البعوض فيعمل ما يقي شر البعوض أو شر الحياة أو العقار، هذا لا بأس به، ليس داخل في العبادة. وهكذا الرجع عبادة، من يرجو ربه يرجو الجنة يرجو مغفرته، هذا من العبادات. كن يرجو الجن أو يرجو الأموات أو يرجو الجمادات أو الأصنام هذا شرك. أما الرجاء الحسي كن يرجو أن الدولة تصرف معاشه، يرجو أن عمل في البيع والشراء ينجح، يرجو أن البيت يؤجر حتى ينتفع بأجره، هذا لا بأس بها، هذه أمور حسية لا بأس بها. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. هذا الرجاء القلبي، الرجاء الذي يتضمن خوف المخلوقين أو رجاء المخلوقين بغير الأسباب الحسية، هذا هو الشرك. أما الرجاء بالأسباب الحسية والخوف بالأسباب الحسية فهذا غير داخل في هذا الأمر. إنسان يزرع يرجو أن الله ينفع بالزرع وأن الزرع ينبت وأنه يحصده وأنه ينتبع، يبيع ويشتري يرجو أنه ينجح في تجارته، يعلم أولاده يرجو أنه ينجح في تعليم أولاده، هذه أمور لا بأس بها. والتوكل كذلك على الله، من يتوكل على الله يتوض إليه يعتمد إليه، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ويتوكل فحسبه، يعني يعتمد بقلبه على الله في كل شيء، يعمل يكدح يزرع يغرس ومع هذا يتوكل على الله أنه ينجح، يتعاطى الأسباب ويتوكل على الله أنه ينجح. وهكذا الرغبة والرهبة، والرهبة معنى الرجاء والرهبة معنى الخوف، والخشوع من الخضوع لله، هذه عبادات. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا شأن المؤمن مع ربه يخافه ويرهبه ويخشع له جل وعلا. وهكذا الخشية معنى الخوف، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، قال تعالى إنما يرجى الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، معنى الخوف الإنسان يخاف ربه ويخشاه، لكن خوف المؤذيات طبعا وخشية المؤذيات طبعا هذا لا بأس به، غير داخل في العبادة. يكون يخشى البعوض فيتلحف، يخشى اللصوص فيغلق الباب، يخشى العدو في الطريق فيأخذ السلاح، هذا لا بأس، هذه أمور عادية، أمور لا تدخل العبادة. هكذا الإنابة، الإنابة إلى الله يكون يرجع إليه وينيب إليه بالعبادة والطاعة، لقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، يعني أطيعوه وعظموه وارجعوا إليه في الطاعات والعبادات. وهكذا الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، من هذه استعانت فاستعن بالله، يستعين بالله في كل شيء، يطلب ربه العون، ويجوز يستعين بالمخلوق في الأمور العادية، يستعين بالمخلوق في الأمور العادية، كما كان النبي يستعين بالصحابة في الجهاد، يستعين بالحرس، كل هذا لا بأس به، الأمور الحسية. وهكذا الاستعانة تكون بالله وحده، ويعوذ ربي الفلق والعوذ بالناس، وإما أنك من الشيء نازلون فاستعيد بالله، فالاستعانة تكون بالله. وإذا استعاذ المخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس، تقول لإنسان أعذني من شر عبدك، عبدك أذاني أعذني من شره فكني من شره، لا بأس، لأنه قاعد يمنع عبده يمنع حيواناته من أذاك، تقول لا ترى بعارينك أو غنمك أو ذوني في زرعي كفهم عني، لا بأس، هذه أمور عادية. وهكذا الذبح عبادة لله، لا يتقرب بالذبائح للجن ولا للمصنام ولا للشعر، بل لله وحده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب لا شريك له نسكي ذبحي. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن يذبح لغير الله للجن، لأصحاب القبور يتقرب إليهم، للكواكب، للأصنام، هذا الشرك. أما إذا ذبح نصره لله، ضحية للميت يصدق عنه، أو ذبيحة ذبحها لله يصدق بها الميت، هذا لا بأس به، ليس من الذبح لغير الله. ذبحها لله يصدق بها عن الميت لا بأس. وهكذا الصدقة، أخرج صدقة ينويها عن الميت، يرجو من الله أن يأجره فيها وأن يثيب الميت على ذلك، هذا التقرب إلى الله، هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا النذور تكون لله، ما ينذر المخلوقين، بل ينذر لله، يوفون بالنذر، ويكون يوم كان شره مستطيرا، ويقول سبحانه: وما أنفقت من نفقة أو نذر من نفقة فإن الله يعلم. ما يقول نذر للصنم أو نذر لأصحاب القبور، لا، نذر لله، إن عافاني أو أعطاني كذا أنا فعل كذا وكذا. أما ينذر لأصحاب القبور، نذر للبدوي، نذر لعبد القادر الجيلاني أو لعلي أو لفلان، ينذر لهم، هذا من الشرك، لأن النذر تعظيم المنذور، فالنذر لا يكون إلا لله، لله عليه كذا. والنذر مكروه، ما ينبغي، الرسول نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير، لكن إذا فعله يكون لله، إذا فعل النذر يكون لله وحده، وعليه يوفي إذا كان النذر طاعة، فإذا كان نذره طاعة، نذر معصية لا يوفي، لا يقول لله علي أني أزني، ما يجوز له الوفاء بالنذر هذا، عليه يتوب من هذا النار ولا يزني، وهو قال لله عليه يشرب الخمر، هذا نذر معصية، يتركه، يكفر كفارة يمين. أما المباح ولله علي أن آكل هذا الطعام، هذا النذر واحد، إن شاء أكله وإن شاء كفر عن يمينه. أما المكروه قال لله علي أن أفعل هذا الشيء المكروه، مثل أن أنام بعد المغرب أو ما أشبه، هذا نذر مكروه، كفر عن يمينه ولا يفعله. أما نذر الطاعة فيكون لله، نذر عبادة يكون لله وحده، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فإن لله عليه أن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، هذا نذر معصية لا يجوز له فعله، وعليه كفارة يمين. أما النذر لله علي أن أصلي، لله علي أن أصوم، لله علي أن أصدق، لله علي أن أحج، هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، لأن الرسول قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفق الله الجميع. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناه: لا معبود حق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما ذكر الأصول الثلاثة ذكر الأصل الأول كما تقدم وثم ذكر الأصل الأول معرفة الرب ثم ذكر معرفة الإسلام. والأصول الثلاثة أن تعرف ربك ودينك ونبيك, هذه الأصول الثلاثة, أن يعرف المؤمن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فإذا قيل ما الأصول الثلاثة فقل معرفة ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول أن تعرف ربك وأنه الخلاق الرزاق الذي خلقك وأوجدك من العدم وخلق الجميع, خلق آدم وذريته, خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء. هذا هو الرب العظيم المالك بكل شيء الذي قال عن نفسه سبحانه وبحمده إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى, قال سبحانه الله خالق كل شيء, قال تعالى من خالق غير الله, قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. هذا ربنا الذي خلق السماوات خلق الأرض خلق العرش وخلق الجن والإنس وخلق جميع المخلوقات جميع الكائنات, عليك أن تؤمن بهذا. وهذا أقر به المشركون إن الله خالقهم ورازقهم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة الذي أنت مطالب به وبه تخرج عن مشابهة الكفار. إذا عرفت دين الإسلام وعملت به خرج عن مشابهة الكفار. فدين الإسلام هو الذي جحده الكفار من قريش وغيرهم وجحده الكفار الآخرون, هذا لابد أن تعرفه, تعرف دين الإسلام بالأدلة قد بينه الله جل وعلا. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام, قال تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين, قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل قال يا محمد أخبرني عن الإسلام, قال أسلم وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم ذكر لها الإيمان والإحسان وإشراط الساعة. فالإسلام هو كل ما شرعه الله لعباده وأمرهم به وتعبدهم به من توحيد الله والإيمان برسوله ومن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير هذا ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فلا بد أن تعرف الإسلام بالأدلة. من الإسلام تعريفه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ومعناها لا معبود حق إلا الله, فيتم في العبادة عن غير الله وتنفي العبادة لله وحده, كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال في تفسيرها يقول جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد, هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله. فهذه الآيات تفسر معنى لا إله إلا الله وأن معناها إخلاص العبادة لله وحده وترك العبادة ما سواه. فالواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعرف هذه الكلمة وأن معناها لا معبود حق إلا الله, وأنها تنفي العبادة عن غير الله وتنفي العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأنت تقولها عن إيمان وعن علم وعن يقين أنه هو المعبود بالحق وأن ما سواه معبود بالباطل من جميع الآلهة أصنام وأشجار وأحجار وملائكة وأنبياء وغير ذلك كلها معبودة بالباطل. وهكذا شهادة أن محمد رسول الله تعلم يقين أنه هو رسول الله حقا أرسله الله للناس خاف أي عامة, كما قال تعالى محمد رسول الله قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا لقد جاءكم رسول من أنفسكم أرجو عليه ما عنتم حيث ابن من رؤوف الرحيم إلى غير هذا من الآيات. تؤمن بهذا ومعناها معنى شهادة أنه رسول الله طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن يعبد الله إلا ما شرع, هذا معنى هذه الشهادة. تشهد أن محمد رسول الله يعني تصدق في أخباره وأنه صادق فيما يخبر به عن الله وتعمل بأوامره وتنتهي عن نواهيه وتعبد الله بشريعته من صلاة وغيرها ما شرع لك وأمرك به تعبد الله بهذه الشريعة, لأن الله بعثه لنا يعلمنا ويرشدنا. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. هو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول الله عزيز حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو المعلم عليه الصلاة والمرشد لنا، فعلينا أن نتبع ما جاء به وننقاد لشرعه ونصدقه في أخباره ونتبع أوامره وننتهي عن نواهيه، وعلينا أن نعبد الله بشريعته في الصلاة وغيرها. وأركان الإسلام خمسة كما تقدم: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم حج البيت. وعرفت الأدلة على معنى الشهادتين. وأما الصلاة والزكاة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فجمع بين التوحيد وبين الصلاة والزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والآيات في هذا معنى كثيرة. وأما الزكاة وأما الصيام فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون، فرض عليهم الصيام. حتى قال بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأبان لنا أن الشهر الذي علينا هو شهر رمضان، أن نصومه وأن الصيام كتب على من قبلنا كما كتب علينا. أما الفرض الحج وهو الركن الخامس فدل عليه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وجمع ذلك أيضا في جوابه لجبرائيل لما سأله جبرائيل عن الإسلام، قال: أنت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفق الله. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يقول رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، ذكر مراتب الثلاثة: مرتبة الإسلام تقدم الكلام عليها وعلى الأدلة، وهذه المرتبة الثانية كما بيّن ذلك في حديث جبرائيل الذي يأتي. المرتبة الثانية الإيمان، يعني الإيمان بالله والرسول، وهو بضع وسبعون شعبة كما جاء في الحديث. أعلاها وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني الإيمان يشمل الدين كله، كما أن الإسلام يشمل الدين كله ما ظهر منه، فالإيمان يشمل الدين كله أيضا. فيبقى الإسلام والإيمان، فدين الله هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو الهدى، وهو البر والتقوى، وهو طاعة الله ورسوله، وهو عبادة الله. كل هذا هو دين الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فعبادة الله التي خلق الناس لها هي الإسلام، وهي الإيمان، وهي البر والتقوى، وهي توحيد الله وطاعته، وهي الهدى. كلها معنى متقارب، معنى واحد. فالإيمان يشمل جميع ما جرى ما شرع الله ورسوله، كما يشمله الإسلام. الصلاة إيمان، والصوم إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، والجهاد إيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، صلاة الرحم من الإيمان، الأمر دعوة إلى الله من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، صلاة الميت من الإيمان، وهكذا. ولهذا قال: بضع وسبعون شعبة، والله بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني مع الشهادة أن محمد رسول الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مثل شوكة في الطريق يهيلها، حجر في الطريق يزيله، مثل حفرة يواسيها في الطريق. كل هذا من الإيمان. والحياء الذي يمنعكم من الشر من الإيمان. الحياء خلق جميل طيب كريم، خلق قلبي يمنع أصحابه من رذائل الأمور ومن سفاسف الأمور ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق. هذا الحياء خلق باطل يشمل يدعو صاحبه إلى مكارم الأخلاق وينهى صاحبه عن سفاسف الأخلاق. أما الحياء الذي يمنعك من طلب العلم أو من الأمر المعروف من المنكر هذا مو بحياء، هذا عجز وكسل وضعف. وإنما الحياء الشرعي هو الذي يحملك على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويدعو إلى ترك رديء الأعمال. وأركان هذا الإيمان ستة، أركانه وأصوله التي يدعو عليها ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذه ستة جاء بها حديث جبرائيل الآتي، وهي أصول الإيمان. وعن هذه الأصول الستة ينبعث جميع أمور الإيمان، جميع أمور الإسلام، جميع الطاعة، كلها منبعثة متفرعة عن هذه الأصول. فالإيمان بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه مستحق العبادة ينبعث منه ذلك كله طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، كله داخل في الإيمان. والإيمان بالملائكة يوجب الإيمان بهم وأنهم من عباد الله وأنهم في طاعة الله، لا يسبقونهم بقولهم بأمره يعملون. فيهم الجبرائيل وفيهم إسرافيل وفيهم ميكائيل وفيهم الحفظة الذين وكلوا ببني آدم، قال فيهم سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم خازن النار الذي قال فيه: ونادوا يا مالك. ومنهم سياحون يلتمسون مجالس الذكر إلى غير ذلك. فهم كثير جدا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن البيت المعمور الذي في السماء السابعة على وزان الكعبة في الأرض يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه يتعبدون فيه. هذا يدل على كثرة عظيمة للملائكة وأنه لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. وكتب كذلك إمام الكتب. والملائكة خلقوا من النور، الملائكة خلقهم الله من النور كما في الحديث الصحيح: خلق آدم من الطين، وخلقت الملائكة من النور، وخلق الشيطان من مارج من النار. والكتب كتب منزلة من الله على الملائكة على كل مسلم يؤمن بها. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان. فعلينا أن نؤمن بكتب الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، نؤمن أن الله أنزل كتب على أنبيائه ورسله، علينا التصديق بذلك وأنها حق. ومنها التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبر على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذه المفصلة. وصحف إبراهيم وموسى كما بينها الله في قوله: صحف إبراهيم وموسى في سورة لا سبح لا سبح لا لا. فنؤمن بجميع كتب ما بينه الله آمنا به مفصلا، وما لم يبين آمنا به مجملا. وأن الله أنزل كتب على أنبياء فيها التعليم وفيها الدعوة والإنشاد وإيضاح الحق للمدعوين. ونؤمن بالرسل جميعا. ركن رابع: الرسل. أن الله أرسل الرسل إلى الناس يعلمونهم ويرشدونهم ويبين لهم الحق. أولهم نوح أرسله الله الأرض بعدما وقع الشرك، وأولهم في وجود آدم أبونا أرسله الله إلى ذريته في الأرض وأوحى إليه وجعله نبيا ورسولا وجعله شريعة. ثم لما حدث الشرك في بني آدم أرسل الله إلى نوح فهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. ثم بعده الرسل: هود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وغيرهم بعد ذلك، إلى أن ختمهم بأفضلهم وبإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. أرسله الله إلى الناس عامة الجن والإنس، فهو أفضلهم وهو إمامهم وهو خليل الله، هو خليل الثاني بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.